الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب فبأي آلاء تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود